حديث الأحكام، وأيضا مقدمة عن الكتاب الذي قرر علينا وهو عمدة الأحكام. وعرفنا من صفة هذا الكتاب أولا أنه كتاب مختصر، فأحاديثه تعدت 400 بقليل. الأمر الثاني أن منهج المؤلف في اختيار الحديث كيف هو، ما شرطه في الحديث حتى يزول جهد الكتاب، لا بد أن يكون في كلا الصحيحين، إذا كان في أحدهما يدخل ما يدخل ما يدخل. وقع منه ذلك لكن وهما، وقع منه ذلك لكن إيش وهما. طيب، وأيضا لم يستوعب كل ما اتفق عليه الشيخان مما يتعلق بالأحكام، لأن من غرضه كما تقدم إيش الاختصار. فنشر بحول الله تعالى وقوته في قراءة مقدمة الشارح. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. أما بعد، المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا انتقى يا شيخ مقدمة الشارح لعلها مقدمة الفرع طالع. لما قال وبعد فإن هذه العمدة نخبة. وين شيخ مقدمة الشارح؟ مقدمة الشارح من فين يا شيخ؟ من البداية؟ من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فإن هذه العمدة نخبة منتقاة من أصح أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الكتابان الجليلان صحيح البخاري وصحيح مسلم. تقدم هذا أن هذا الكتاب منتقى من إيش؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم. فقد اختار المؤلف رحمه الله منهما ورتبها حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع لتكون عونا لمن حفظها وتأملها. من غرض أحاديث الأحكام إيش؟ إذا درسنا الفقه أن نحفظ الأحاديث الدالة على أحكام الفقه، وندرس الفقه على أي مذهب؟ حضر الحنبل. مؤلف هذا الكتاب عمدة الأحكام على أي مذهب كان؟ حافظ الغني المقدسي، أيضا كان حنبليا، كان حنبليا وكان من أقارب مقدامة ابن عمته أظن أو خالته، فكلاهما في عصر واحد. لهذا لما قال رتب الكتاب على ترتيب الفقهاء يقصد أي ترتيب؟ ترتيب الفقهاء الحنابلة في زمن ابن قدامة. فترتيب عمدة الفقه أو تثير عمدة الأحكام جاءنا على ترتيب عمدة الفقه. يبدأون بإيش؟ كتاب الطهارة، ثم الصلاة إلى آخره، كما سننبه عليه إن شاء الله عند الشروع في الكلام على الحديث. وعلى أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة، فإن أصول وقواعد يرجع إليها المنتهي، وسلم يصعد بها المبتدئ إلى دواوين الإسلام الماثورة عن خير الأنام. وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة، ولكن لم يقدر حتى الآن لشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس، ولا نعلم أما تزال محفوظة أم أتت عليها حوادث الزمان. لكن هذا متى؟ هذا وقت تأليف الشيخ لهذا الشرح، وألفه قديما. الآن طبعت عدة شروح لهذا الكتاب، ولا في زمنه يقول لم يطبع إلا شرح من دقيق الفيت زي الإحكام، وهو يعني شرح فيه علو وفيه صعوبة. طبع بعد ذلك حاشيته، حاشة الشهر الدقيق بالصنعاني، وأيضا طبع شرح ابن الملخن، وطبع أيضا شرح العطار تلميذ النووي، وطبع عدة شروح. الكتاب الآن له ما يقرب من 10 شروح مطبوعة، وهناك شروح أيضا موجودة محققة في الجامعات لم تطبع. فالآن توفر الحمد لله تعالى عدد من شروح هذا الكتاب. عدا شرح العلامة المجتهد بن دقيق العيد المتداول بين الناس، وهذا الشرح على جلالة قدر صاحبه وعظيم فائدته في نهجه، وهو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية، فإن عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة وتوضيح ما تعارضت به الآراء. ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف غامضة متينة ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم ومرودي المعرفة. يتكلم عن إيش؟ عن أي كتاب؟ عمدة. لا ليس عن العمدة، شرح من دقيق على العمدة أنه غير مناسب للمبتدئ. فالآن أنا أريد أن أحضر للدرس، أقرأ شرح من دقيق وما يناسب؟ لا يناسب. بل حتى المدرس إذا حضر للدرس بشرح من دقيق سيؤثر هذا على ما ألقي على الطلاب، فربما ألقى على الطلاب مساء غير مناسب. أما الكتاب المقرر عندنا فيكفيه للتحضير. إذا أردت أن أحضر للدرس أقرأ الحديث مثلا، نقدر أن في كل درس مثلا نأخذ 3 حديث 4 حديث، نقدر حسب ما نمضي الحديث، فأقرأ هذا الحديث مرارا وأيضا أقرأ شرحها وأنظر إيش فهمت، إيش اللي أشكل علي، وهكذا. حتى إذا شرح المدرس ما لم أفهمه من القراءة متى سأفهمه؟ بشرح المدرس. ربما قال المدرس كلاما يخالف فهمي، فإذا فهمت شيئا خطأ فأصحح فهمي، وما فهمته أيضا أسمعه مرة أخرى من المدرس فيرسخ فهمي له. بس كذلك هذا يحصل لمن حضر للدرس. أما اللي يأتي ما يحضر يفوت هذه الفائدة، هذه الفوائد تفوت، فيحسن بطالب العلم التحضير حتى أن يرسخ الدرس في ذهنه، وأيضا بعد الدرس يراجع. لذا فإني استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل الأسلوب قريب المأخذ مفصل المواضيع، لألا تتداخل مسائله وتختلط بحوثه فيورث الحيرة والارتباك. فتكلمت أولا على من مقصده إيش؟ لما سهل العبارة أن يناسب طالب العلم المبتدئ، يعني سهله العبارة وأوضحها له. فتكلمت أولا على المعنى المجمل متحريا مطابقة ظاهر اللفظ، ومبينا في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع أو توطئة وتمهيد وغير ذلك مما توحيه الجمل والألفاظ. وإذا احتاج المقام إلى توضيح من وهذا عنوان له في شرحه للحديث، يقول إيش المعنى الإجمالي، ثم يذكر ما قاله أنه يعني يذكر معنى الحديث على سبيل الإجمال متحريا ألفاظ الحديث وما إلى ذلك. إيش عنوانه الشرح؟ سيأتينا يعنون له بالمعنى الإجمالي، وغالب المعنى الإجمالي لن نقرأه من الشرح. ليش؟ لأن لما أشرح الحديث سأقول ضمناً هذا المعنى الإجمال، هذا الأصل. ربما نبحت على بعض المواضع لكن أصلاً لن نقرأ المعنى الإجمال. إيش نقرأ؟ نقرأ غريب الحديث ونقرأ الفوائد ونقرأ الخلاف. وإذا احتاج المقام إلى توضيح من بعض طرق الحديث التي لم يريدها المؤلف أجملتها معه منبه على ذلك لتتم الفائدة ويستقيم البحث. ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب، ثم أذكر ما قوي من خلاف العلماء. نعم، يستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب. هل هذا مقيد بأن يكون الحكم المتعلق بالباب أو أطلق؟ أطلق. حتى لو كان مثلا في كتاب الطهارة مثلا في باب الاستطابة جاء حديث فيه فائدة متعلقة بالصلاة، يذكرها ما يذكرها؟ يذكرها، لم يتقيد بالباب. لكن نحن سنركز على إيش؟ على الأحكام المتعلقة بالباب. إذا كان هناك فائدة فقهية أو غير فقهية فالأصل لا أركز على هذا الأصل، إلا إذا كانت يعني مهمة فأنبه عليها. واضح؟ الفوائد التي نريدها ابتداء هي إيش؟ فوائد الفوائد الأحكام المتعلقة بالباب. واضح شايف؟ طيب إحنا معنى هذا لن نتطرق لغيرها، إذا كانت هناك فائدة مهمة نتطرق لها. مع ذكر أدلته ومأخذه معرضا عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلى أدلة قوية لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي إليها. نعم، والأولى بعد أيضا بعد ذلك أو فوق ذلك أن نقول إن الخلاف بمجمله الأولى لا يذكر للمبتدئ، فنكتفي بذكر المذهب، نكتفي بذكر المذهب إلا إذا كان الحديث الذي ندرسه يدل أو ظاهر دلالته مخالفة للمذهب. هنا إيش نقول؟ هنا نبين الدلالة وأنه قول لبعض العلماء والمذهب كذا، ثم كيف تعامل المذهب مع الحديث. لكن لا نطلب الحديث الخلاف في كل مسألة. بعض المشايخ فالخلاف عندنا إذا تكلمنا عنه مقصود أو نتكلم عنه تبعا لدلالة الحديث، تبعا لدلالة الحديث، لأن مرادنا إيش؟ مرادنا في دلالة إيش؟ دلالة الحديث. وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص، ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه، ويعرف أنه دين ودولة كي لا تؤثر فيه الدعاوي الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية. نعم، في كثير من الحديث ما نصنع المؤلف لما ذكرنا عن الأحكام يقول إيش الحكمة، إيش حكمة التشريع من هذه الأحكام، يعني إيش الحكمة، يعني إيش معنى الحكمة؟ يقع الإنسان في الغلط. إيش معنى الحكمة؟ الحكمة من هذا الحكم، أو قبل ذلك الحكم إيش هو الحكم؟ أن يقول هذا واجب، هذا مستحب، هذا حرام، هذا صحيح، هذا الماء طهور، هذا الماء نجس، هذه أحكام شرعية. كذلك الحكمة هي لماذا شرع الله هذه الأحكام، هذه هي الحكمة، أن نعرف لماذا شرع الله هذه الأحكام. طيب، حتى نمتثل ونعمل إيش نحتاج أن نعرف، الحكم أم الحكمة؟ حتى نمتثل ونعمل بالحديث الحكم، نعرف أن هذا واجب فنعمل به، أو مستحب فنعمل به، نعرف أنه مباح فنفعله، نعرف أنه حرام فنتركه، فقط يكفي أن نفهم أنه حرام. وإذا عرفنا أو إذا لم نعرف لماذا حرمه الله، نعمل أو ما نعمل؟ نعمل. لماذا؟ امتثال لله سبحانه وتعالى. أنت سؤال مشاهد، إذا عرفنا أن الله حرم كذا أو أوجب كذا، لكن لم نعرف لماذا حرم ولماذا أوجب، هل نمتثل ولا نمتثل؟ نمتثل. نعم. لماذا؟ هذه حقيقة العبودية، هذه حقيقة العبودية والطاعة. وإلا فلو أن أحدا لا تحترمه ولا تطيعه أقنعك بأن شيئا نافعا، شيئا قال هذا نافع وأقنعك به، تعمل وما تعمل به؟ تعمل. ليش؟ لأنه قال لك يعمل به، أو لأنه أقنعك أنه نافع، لأنه أقنعك للقناعة. من الذي تعمل بأمره ونهيه بمجرد أنه أمر ونهى حتى لو لم تعرف؟ الله سبحانه وتعالى. واضح مشايخ؟ تفهم الفرق بين الحكم والحكمة؟ نعم. إذا عرفنا الحكمة إيش نستفيد؟ نزداد إيمانا. واضح؟ نزداد إيمانا. الحكم نزداد عملا. ومن ازداد إيمانا ازداد عملا. وأيضا ربما في بعض المواضع الحكمة تدلنا على علة الشر. وهذا لكن هذا يعني بحث لا يناسبنا. لكن الأصل أن الحكمة نبحثها لماذا؟ إذا عرفناها نزداد إيمانا، ونعرف أن هذه الشريعة جاءت بمصالح الناس ودرءا للمفاسد عنها. الحكمة ليست واجب أن نعرفها في كل شيء مثلا. لا، ليست واجب، ليس واجب أن نعرفها. وكثير من المسائل اتفق العلماء على حكمها واختلفوا في حكمتها. وهناك يعني مسائل قالوا هذه تعبدية. إيش تعبدية؟ يعني لا يعرف حكمتها. كثير من المسائل خاصة مسائل العبادات ولا سيما في الطهارة يقولون هذا تعبدي، فلا نعرف حكمته. وهل التعبد أن يشرع الله لنا حكما لا نعرف حكمته، هل هذا له فائدة أو لا؟ له فائدة. هو إيش؟ مطلق التسليم. يعني بعض الأمور، بعض الأحكام التي عرفنا حكمتها ربما كان يعني قبولنا لها مركب من العبودية ومن إيش ومن القناعة، ليس كذلك؟ لكن الذي لا نعرف حكمتها هو تسليم خالص لله سبحانه وتعالى، وهذا هو محبوب الإيمان. يعرف به يعني الله سبحانه وتعالى يعرف به من القوي الإيمان. نعم، يظهر قوة الإيمان أو قوة الإيمان. نعم. طيب، مقدمة المؤلف. ما في خطأ، لكن لازم أن نعرفها. لكن كونه نسأل لزيادة الإيمان، يعني بعض الناس يسأل على سبيل الاعتراف كأن قبوله للحكم متوقف على معرفة الحكمة، هذا شك أنه انحراف. لكن من قبل الحكم ثم سأل الحكمة وهذا لا يؤثر على قبوله بل يزيد إيمانه فقط ويزيد قبوله، فهذا لا بأس. لا، الأسئلة تكون متعلقة بالدرس مباشرة حتى ندرك الفرق. مقدمة المؤلف يا شيخ. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسول مصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم. إذن البخاري إيش اسمه؟ كنيته أبو عبد الله، واسمه محمد بن إسماعيل البخاري. ومسلم ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري. القشيري مسلم اسمه ايش؟ مسلم ابن الحجاج القشيري، هذا هو اسمه البخاري واسم مسلم، مطلوب منا ان نعرف اسميهما. ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو أو سمعه أو قرئه أو ومن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو قرأه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. تصيبنا دعوة المصنف رحمه تعالى كان رجلا صالحا إذا قرأنا الحديث، ثم تصيبنا مرة أخرى إذا حفظنا الكتاب موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نشر الآن في كتاب الطهارة، أول كتاب يعقده الفقهاء في الكلام في الفقه إيش؟ كتاب الطهارة. لماذا؟ إيش بعد الطهارة؟ كتاب الطهارة. الثاني كتاب اللي بعده كتاب الصلاة، واللي بعده الصلاة الزكاة الزكاة ثم الصوم ثم وهكذا. لماذا قدمها؟ نقول لماذا قدم هذه الأمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، لماذا قدمها على المعاملات البيع ونحو ذلك؟ لأنها العبادات. نعم، هي العبادات التي تبني عليها الإسلام، وبدأ بترتيبها. يعني أول ما بني عليه الإسلام إيش؟ الشهادة، شهادة تبحث الفقه ولا بالعقيدة؟ بالعقيدة. إيش بعدها؟ الصلاة تبحث الفقه، فبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم بقية الأركان. واضح؟ لماذا قدم الطهارة على الصلاة؟ لأن الطهارة شرط في الصلاة، وهو شرط في أثناء الصلاة طهر ولا قبل الصلاة؟ قبل الصلاة، لهذا بدأ بالطهارة ثم ثنى بكتاب الصلاة. هذا هو سبب تقديم لكتاب الطهارة. نعم، كتاب الطهارة. الطهارة إيش هي يا مشايخ؟ طهر من الحدث، وصح يقوم بالبدن، يجوز به إيش؟ الصلاة ومس المصحف وما إلى ذلك. نعم، وضده إيش؟ ضد الطهارة النجاسة. النجاسة في الأعيان. نعم، في الأعيان الطهارة لها ضدان، في الأعيان النجاسة، النجاسات مثل الميتة، مثل الخمر، مثل البول والغائط ونحو ذلك، والكلب والخنزير، هذه نجاسات. وأيضا له ضد آخر يقوم بالإنسان، وهو إيش؟ الحدث، الحدث الأكبر، الحدث الأكبر الذي ينقسم القسمين الأكبر والأصغر. واضح؟ الطهارة الطهارة تحصل بإيش؟ كيف تحصل؟ إذا كان الحدث هو حدثاً أصغر، كيف تحصل الطهارة؟ كيف تطهر؟ وإذا كان حدثاً أكبر؟ السكر. واضح؟ هذا كتاب الطهارة. إيش الحديث الأول؟ كتاب الطهارة الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، هذا الحديث رواه عمر رضي الله عنه. من أخرجه من أصحاب الكتب؟ بدون أن ننظر ونعرف أنه أخرجه من؟ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، واضح، بدون أن ننظر، لأنه هو يروي كتاب، هذا هو الأصل. طيب، هل أحتاج التنبيه إلى أن أنبه أن هذا الحديث يحفظ وما أحتاج؟ عشان أول حديث ممكن كل باب. واضح مشايخ، أول حديث من كل باب لابد أن يحفظ. نعم، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إيش إنما الأعمال بالنيات؟ يعني إنما الأعمال تكون عبادة بإيش؟ بالنية. ونوعها من أنواع العبادات أيضا يكون بالنية. كيف؟ الأعمال لها ظاهر ولها باطن. الأعمال لها ظاهر ولها باطن. قد يكون العمل أو عملان عندنا في الظاهر عمل واحد، في الباطن مختلفان، أحدهما عبادة والآخر ليس عبادة، أو كلاهما عبادة لكن هذا عبادة وهذا عبادة أخرى مختلفة، وهما في الظاهر أو في الأعمال إيش؟ متماثلة. كيف ذلك؟ مثلا من ضيع قلما في الصحن فأخذ يدور حول الكعبة دار سبعة أشواط، هل نقول هذا طاف بالكعبة سبعة أشواط وهذا كله أجر أو لا؟ لا لا. طيب بجانبه واحد شخص آخر أيضا يطوف حول الكعبة بنية الطواف، هذه عبادة وليس عبادة؟ العمل الظاهر مشترك أو مختلف؟ مشترك. أين الاختلاف؟ لماذا هذا عبادة ليس عبادة؟ بحسب النية. النية أولا تجعل العمل عبادة أو ليس عبادة. الأمر الثاني تعين العبادة. رجلان كلاهما قام فصلى ركعتين، كلاهما كبر إلى أن سلم فعلى نفس الأفعال وقال نفس الأقوال، لكن أحدهما صلى فريضة والثاني صلى نافلة. هذا فريضة الفجر وهذا صلى نافلة، وهذا صلى العشاء في المقصورة في سفر وهذا صلى نافلة. العمل هو نفس العمل من حيث الظاهر، كذلك كلاهما عمل عمل متطابق. يعني ليش هذا فريضة وهذا نافلة؟ بالنية. هذا هو أيضا الأمر الثاني في النية، أنها تعين العبادة. أو مثلا كلاهما صلى أربع ركعات، كلاهما صلى فريضة لكن هذا صلى ظهرا وهذا صلى عصرا. واضح يا مشايخ؟ إذا الأعمال النية تعين العمل هل هو عبادة أو لا، وأيضا تعين نوع هذه العبادة، هل هي فريضة أو نافلة، هل هي ظهر أو عصر، وهكذا. والنية مشترطة في العبادة. أيضا لها جانب آخر لكن ليس لها علاقة بالفقه بل بالعقيدة، هو إيش؟ تعين كونها خالصة لله أو كونها رياء. هذا أيضا بالنية، هذا بحثه تدرسون إن شاء الله في كتاب التوحيد. واضح يا مشايخ؟ والنية لها أحكام تفصيلية كثيرة. يعني مثلا لو كان هذا يصلي فرضا وهذا يصلي نفلا، هل يجوز أن يكون من نوى بصلاته النفل إماما لنوى الفرض أو لا؟ هذا من أحكام إيش؟ النية. أيضا إذا كان هذا يصلي ظهرا وهذا عصرا، هل يجوز الآن يهتم به أو لا؟ هذا من أحكام إيش؟ النية. مقصودنا في هذا الحديث إيش؟ أن نعرف أن النية تعين العمل هل هو عبادة أو لا، وأيضا تعين نوع هذه العبادة من جهات مختلفة، نوعها من حيث الفرض والنفل، وأيضا من حيث إيش هذه العبادة بالذات. يعني لو حدث كانت فرضا قد تكون صلاة للظهر أو العصر، إذا كان صياما وإن كان فرضا قد يكون قضاء لرمضان وقد يكون للنذر وهكذا، وقد يكون نافلة وهكذا. واضح؟ هذا كله يتعين بإيش؟ بالنية. مثلا يأتينا في كتاب الصيام تفاصيل النية، تأتينا في الكتب تفاصيل النية، في الصلاة تأتينا في كتاب الصلاة، تفاصيل النية في الصيام تأتينا في كتاب الصيام. هنا فقط يبين أنه شرط في العبادة، والعبادة المقصودة هنا إيش؟ وأن نحن في كتاب الطهارة الصلاة. لا ليس الصلاة، كتاب الطهارة. الطهارة نفسها الطهارة. من قام مثلا تحت الدش الآن وصب الماء عليه جميعا وما نوى رفع الحدث، يرتفع الحدث ما يرتفع؟ ما يرتفع. لكن لو فعل نفس الفعل ونوى رفع الحدث يرتفع بشرطه كما سيأتي. لكن المقصود هذا يحقق الطهارة ليست مجرد استعمال الماء، بل لابد أن يكون فيها إيش؟ نية. ولابد أن يكون فيها إيش؟ النية. إنما الأعمال بالنيات. طيب الغريب، غريب الحديث نين؟ اثنين، النية لغة القصد ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. كيف بالإفراد؟ إنما أعمال بالنيات كيف وقع بالإفراد في أكثر الروايات؟ بالإفراد في المراقب. المراقب اللي بيستأذن إذا أذنت له مو يروح مباشرة يذهب إلى المرقص، إلا الشرب الماء ما في إشكال، لكن يخرج من الحرم الدورات وكذا، لو أذنت له يروح المراقب يستأذن. طيب النية قال لغة القصد، القصد النية إذا في اللغة إيش؟ القصد. القصد نعم، هذا قصد الظهر وهذا قصد العصر، هذا قصد الاغتسال طهارة وهذا قصد الاغتسال إيش؟ تبردا أو تنظفا، هذه المقصود بالنية. نعم، قال ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. يعني إيش؟ نحن عندنا إيش؟ إنما أعمال بالنيات. بالإفراد في أكثر الروايات يعني إيش؟ إنما الأعمال بإيش؟ النية. بالإفراد بالنية. يعني عندنا رواية بالنيات وعندنا أكثر روايات إيش؟ بالنية. نعم. طيب. وقع بالإفراد في أكثر الروايات قال شرعا وشرعا العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى. هذه هي النية، نية العبادة العزم عليها، يعني عليها بعينها تقربا إلى الله، احترازا من إيش؟ إذا كان قد شابه الرياء أو كان العمل وكان ظاهر العبادة لكن لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. طيب هجرته ثلاثة، فمن كانت هجرته إلى اللي بعدها السطر الأخير فيها هجرته الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال معتبرة بالنيات وأيضا متعينة بالنيات، فالنية التي تجعلها كما تقدم ظهرا أو عصرا أو نافلة أو فريضة ونحو ذلك، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا أيضا من الجهتين، من جهة القبول والأجر، إذا كان نوى العمل لله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر، إذا كان نوى الدنيا كما سيأتي في المثال فإنه يجر أو لا لا يؤجر، وإن كانت نيته لله سبحانه وتعالى وشابه ما شابه من النيات يؤجر، لكن أجرا ناقصا. واضح؟ طيب هذا من ناحية إيش الأجر. وأيضا لكل امرئ ما نوى، أيضا من حيث العمل المقبول، إن كان نواها نافلة قبل نافلة، وإن كان نواها فرضا قبل فرضا. وإن كانت هجرته إلى الله ورسوله من هاجر، والسياق الحديث أن أحد المسلمين هاجر من مكة إلى المدينة يتزوج امرأة في المدينة مسلمة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هاجر وقصد أن يخرج من بلد الشرك ويذهب المسلمين وجماعة المسلمين، قال فهجرته إلى الله ورسوله هذه حقيقتها. ومن هاجر الله ورسوله يجر ما يجر يجر في هجرة عبادة عظيمة من أعظم العبادات، أن يترك بلد الكفر أو الشرك أو حتى بلد المعصية إلى بلد الإسلام والطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يجر أجرا عظيما. ومن كانت هجرته، يعني عندنا هجرتان، يعني كلا العمل واحد أو ليس واحدا من حيث الظاهر، كلاهما خرج من بلد إلى بلد، من بلد كفر إلى بلد إسلام. من قصد بذلك، قصد ذلك الله سبحانه وتعالى، وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هذا فعله، هذا العبادة ويجر عليه. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام للتجارة، يجر ما يجر؟ ما يجر، إنما يعني غرضه التجارة، فالتجارة عمل مباح فلا يجر عليه. أو امرأة ينكحها أيضا، خرج بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى يتزوج امرأة، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وحقيقة هاجر للمال في كان للتجارة، أو هاجر للنكاح إذا كان لامرأة ينكحها، فهذه هجرته. هل يجر الله سبحانه وتعالى؟ لا، إنما يجر من هاجر إليه وابتغاء مرضاته. النية كيف؟ لو أشرك النية هاجر لله ورسوله، وفي نفس الوقت لكن أصل هجرته لمن؟ لله ورسوله، وأشرك كمان معها الجواز مرضاته. إذا كان هناك فرق بين أن يفعل يشرك بالفعل أو بالنية، إذا كان أصل نيته لله سبحانه وتعالى ومن غرضه أيضا من الهجرة، هذا يعني مما دفعه إلى الهجرة الزواج، هذا ينقص من أجله بشرط يكون أجره أو أصل نيته أصل الله سبحانه وتعالى. لو أنه نوى الهجرة لله سبحانه وتعالى ثم تزوج ينقص أجره؟ ما ينقص، ما ينقص، فالعبرة بالنية ليس بالفعل. كوننا الآن نأتي إلى المعهد، ليش نأتي؟ شيخ اسمك إيش؟ اسمك بلال. شيخ بلال أتى إلى المعهد من أجل إيش؟ تحصيل العلم بإذن الله يؤجر. زيد من الناس، زيد من الناس أتى لن يعرف فيه المكافأة، فأتى للمكافأة، يؤجر ما يؤجر؟ لا ما يؤجر. كلاهما إن شاء الله سيأخذ مكافأة، شيخ بلال سيأخذ مكافأة، هل المكافأة تنقص من أجل أو ما تنقص؟ ما تنقص. تفضل. إذا كان هذا في الأساس هو نوى طلب العلم أخذ مكافأة، ينقص من أجله أو ما ينقص؟ ما ينقص. ليش؟ لأنه نوى طلب العلم. أما الآخر جاء من البلاد وتعب مثل البلاد وأخذ المكافأة من البلاد، يجر ما يجر؟ ما يجر. ليش؟ لأنه أتى من أجل المكافأة. فالفرق العمل واحد، الفرق إيش؟ الفرق أين هو؟ في القلب بالنية. شيخنا شيخنا، لو إنه مثلا رايح البلاد الثانية للزواج ونية إنه يعرف نفسه عن الحرام وزي كذا، نية الزواج هل يعني هذا هو العبادة يؤجر عليه؟ يؤجر عليه. هذا يعني ذهب القصة الحديث أنه كان يوجد امرأة بعينها، بعينها نعم مع إجمالي نتركه. قالوا لي بعدها والنية في الشرع بحثان لنقرأ شيخ علم عليه في الزملاء كده في الكتب شو شيخ الصفحة اللي بعدها. قالوا والنية في الشرع بحثان، أحدهما الإخلاص قبل ما يأخذ الحديث بأربعة أسطر. قبل ما يأخذ بأربعة أسطر تمييز العبادات بعضها عن بعض؟ نعم. لا قبلها أيضا بسطر أحدهما. يعني إيش النية؟ العلماء يبحثون النية من جهتين. الجهة الأولى أحدهما، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى. إيش ضد النية هنا؟ إذا كانت النية هي الإخلاص فضدها الرياء. نعم ضدها الرياء. هل هذا نبحثه في الفقه أو في علم آخر؟ العقيدة. أحكام الرياء العقيدة. في العقيدة. نعم في علم العقيدة. وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. نعم فهمتم مش يعني تمييز العبادات بعضها عن بعض؟ فهمتم ما فهمتم؟ بالنية يميز العبادات بعضها عن بعض، فينوي بالعمل بالعمل الواحد كلاهما يعمل نفس العمل، هذا ينويه صيام نافلة وهذا ينويه صيام قضاء مثلا، أو صيام فرض. فرض يعني قضاء أو إيش؟ نعم. متى يجب الصيام غير رمضان؟ العشر الأخر. لا ما يجب إلا في رمضان وفي شيء آخر. في يوم عرفة. في كفارة. في كفارة. وأيضا في إيش؟ في القضاء. النذر نعم إذا نذر إذا نذر أن يصوم. طيب. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتاب القليل لا تؤتيه حقه، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله. هذا الحديث هو حديث الأول في صحيح البخاري، هذا الحديث هو أول حديث في صحيح البخاري. إنما المال بالنيات، هذا أيضا معلومة لا بد أن نعرفها أنه ابتدأ به البخاري صحيحه. طيب ما يأخذ من الحديث؟ ما يأخذ من الحديث: واحد، إن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد فمن نعم. قصد بعمله نعم. الرياء أثم. نعم. مدار الأعمال على إيش؟ على النية. الشيخ يتكلم عن إيش؟ لا يقصد أن النية فقط تكفي في العمل، فأقوم الآن أعبد بعبادة لم تشرع وقل نية العبادة يقبل ما يقبل هذا؟ لا، قبول العمل له شرطان: الإخلاص وإيش؟ متابعة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ويتكلم عن إيش؟ يتكلم عن الأعمال التي في صورتها مشروعة مدارها على النية. فمثلا من قام فصلى يعني يريد ان يصلي نافله تذكر انه لم يصلي الفريضه، يجوز له ان يقلب النيه يجعلها فريضه او ما يجوز؟ لا ما يجوز، انه بدا بعضها نافله لابد ان يبدا ناويا الفريضه من اولها. لكن العكس يجوز، النزول بالنيه من الاعلى للادنى يجوز، اما العكس فلا يجوز. يعني زي واضح يعني لو انا بصلي فريضه يجوز تقليبها نافله لغرض شرعي؟ نعم يجوز يعني لغرض شرعي، لكن العكس لا يجوز. يعني مثلا صليت ابتديت مثلا في صلاة سنة مثلا، وراح جاء واحد يصلي معايا مثلا صلاة الفريضة تقليبها انت فريضة؟ لا ما يجوز. انا قلت ما يجوز الفريضة، لا بد ان تكون ان نويتها فريضة، بل هي بعينها الظهر مثلا، صلي الظهر مثلا، لا بد ان تكون قد نويتها بعينها انها هي الظهر قبل أن تكبر. في أثناء الصلاة مثلا تصلي العصر تقول لا أنا أقلبها الظهر لما صلت الظهر، ما يجوز. أو تصلي نافلة تقول لا أقلبها إلى الظهر، ما يجوز. واضح؟ لا بد تكون قد نويتها من أولها، وهذا مبحث كتاب الصلاة. الآن يهمنا ما يتعلق بالطهارة. طيب اثنين، شوية الإنتاج. اثنان، إن النية شرط أساسي في العمل، ولكن شرط أساسي في كل عبادة، ولكن بلا غلو في استحضاره. ثلاثة، إن النية محل القلب واللفظ بها بدعة. نعم، فلا يتلفظ إنسان يقول نويت أن أفعل كذا وكذا. ليش؟ لأن النية إيش محلها؟ القلب. شيخ بلال ارفع يده، هل قلت نويت أن أرفع يدي وما قلت؟ طب هل رفعتها بنية أو بدون نية؟ ما في الصلاة أن ترفعها إلا بنية، إلا إذا كنت نايم المستيقظ يفعل فعله إيش بقصد؟ نعم شخصية أن ترفع فارتفعت، وهي من نفسها ارتفعت. لا إذا ارتفعت من نفسها تروح للدكتور والأعصاب. إذا أنت نويت رفعتها، رفعتها صح ولا لا؟ منك ما قلت شيء. دليل إيش؟ دليل أن العمل لا يكون إلا عن نية في الغالب. نية العمل، نية أن يفعل. نحن لا نتكلم عن هذا، نية مثل الصلاة، نية أن يرفع يديه، نية أن يركع، نية أن يسجد. كل إنسان يفعل هذا، ما يستطيع أن يركع إلا أن يقصد إلى الركوع، ليس كذلك؟ طيب. ليس هذه النية نتكلم عنها. نتكلم عن إيش؟ أن ينوي بذلك إيش؟ أنها صلاة الظهر، أو أنها صلاة العصر، أو أنها صيام فرض، وهكذا. طيب لو قال في قلبه. نعم في قلبه هو هذا. إيه هذا يجوز؟ كيف؟ يجوز ولا هذا بدعة؟ إيش اللي يجوز؟ يعني لو قال يعني في نفسه يقول يصلي صلاة الظهر. لا هذا يفتح باب للوسواس. هو أصلا ما قام أذن الظهر، ما قام فتوضأ وكذا، إلا وش يريد؟ يريد الصلاة. يعني ما يحتاج إنه. لا ما يقول. هذه إفتح باب للوسواس. حتى في قلبه ما يحتاج. لا ولا بقلبه. بس إنه إيش هو إيش يقصد؟ عارف. يقصد إلى صلاة الظهر صح ولا لا؟ متيقن إنه راح صلاة الظهر. متيقن إنه راح صلاة الظهر، ولهذا يعني ما يحتاج أن يتلفظ أو يعني أن يحدث نفسه بذلك، ما يحتاج. هذا باب الوسواس. طيب أربعة. لا خلاص مثل هذا بقي الشيخ يعني ترك شيء مهم، هو تكلم عن الحديث من جهة عامة، لكن نحن الآن في كتاب الطهارة. إيش نقول؟ إيش الفائدة من تعلم كتاب الطهارة؟ إنما الأعمال بالنيات. بالنيات. الوضوء والغسل من الأعمال أو لا؟ من الأعمال. نعم. فلا يصح الوضوء إلا بنية، ولا يصح الغسل إلا بنية. واضح؟ واضح. طيب النوى أن يرفض النية، نية غسل وأيضا نية غسل معين. يعني مثلا غسل الجمعة مستحب، رجل كان على جنابة فنوى الجمعة فقط، ما أنا أروح الجنابة، كرت ما ترتفع؟ ما ترتفع. ها؟ لا لا ما ترتفع. ما ترتفع علي جنابة لا ترتفع إلا بنية إيش؟ الغسل من الجنابة. هل هذا الإجماع أو في خلاف؟ فالمسألة لا نذكر خلاف في الأصل، لكن إيش؟ شوف الشيخ فهم المذهب أو لا؟ يصح الوضوء بلا نية؟ يصح. لا. عند بعض أهل العلم؟ أو ما يصح؟ لازم يكون. وين وصلت يا شيخ في ال الفقه؟ لسه بعد. المذهب الحنفي. لسه بعد. لا عند الحنفية صح. لا يجرى عليه لكن يصح. يعني يستبيح به الصلاة. لكن ما يجرى عليه. لا يأكل عبادة إلا بنية عندهم. أما عند الجمهور لا يصح أصلا إلا بالنية. واضح؟ لو جاء يتوضا لا بد النية. لا بد أن النية أن يكون وضوءا. نعم. هذا عند جمهور العلماء ومنهم الإمام أحمد. لكن طيب. الصلاة مو لازم، الصلاة مو لازم إنها الواحد ينوي على الصلاة. لا أيضا الصلاة لا بد أن ينوي الصلاة. تقصد أن يتوضا لأجل الصلاة؟ لا أقصد إنه زي ما قلت يعني يصلي الظهر ولا العصر ولا هذا ما. لا بد أن ينوي. يعني ما يصلي صلاة وما يدري إيش بيصلي. يعرف انه لابد انه هذه هي الظهر او العصر. ما هو النية كيف هذا؟ النية ان يعني يحدث نفسه. لا مو يحدث نفسه الان يعني كل نائي في قلبي خواطر كانه يتكلم صح لكن بقلبه بس كذلك هذا لم يشترط، ليس هذا هو النية، هذا حديث نفس. النية هي التي اقامتك وقت الظهر حتى تصلي، فما قمت واخرجت من البيت وتوضأت وخرجت الى المسجد الا تصلي الظهر ولا لا؟ لو ما حدثت نفسك هتقول ما نويت؟ ما حد يخرج من بيته وقت الظهر حتى يصلي المغرب او حتى يصلي يعني هي تجي هي هذه من حاله، هذا حديث نفسه وليس بنية. شيخ انا استطيع افهم كلامك باذن الله سبحانه وتعالى، هذا سبحان الله جديد انه يعني النية تحول الخواطر الى عمل. يعني مثلا كيف؟ النية تحول الاعمال. هذا العزم وليس النية، الاقوى من النية، فوق النية القصد. التنوي ولا تفعل، نويت أن أصلي ثم جاء شيء يعني فمنعني ما انصرفت عن الصلاة، لكن العزم هو الذي لابد أن يتجعله العمل. هو إيش؟ هو النية المؤكدة، العزم أقوى من النية، ليس مجرد نية، نية مؤكدة. لو مثلا واحد مسافر على طريق ونزل عشان هيصلي الظهر بس افتكر أنه هو مسافر وهو بيصلي وصلى ركعتين، هو ناويها أصلا أربعة أيوة. لا يتم، يتم الأربعة. هذا في كتاب الصلاة مو عندنا، يعني تفاصيل النية عندنا الحج لو تفاصيل في النية الصلاة هذا في كتاب. طيب يا شيخ لكن يجوز نصلي أربعة يا شيخ عند الحنفية أو ما يجوز؟ أو القصر واجب؟ هو الجمهور مستحب سنة القصر، لكن الحنفية هو صلاة حتى يبنوا رحمنا عمر لبيك الله. يا شيخ هذه تحدث دائما، الواحد يكون بعض المسافر يكون اذا نسي انه مسافر، لا المسافر يقصر في الصلاه، فانت تكون جاي ما انت داري انه مسافر ولا لا. لا هذا خلي في كتاب الصلاه، خلي في كتاب الصلاه. في كتاب الصلاه واحد جاء واحد لا واحد توضا إذا أزالت الأزهر هو كيف تكون إزالة الحدث كيف تكون؟ في الوضوء، هذا هو يعني قصدي من نيتين. لا يلزم أن يكون من نيته في الوضوء أن يصلي بهذا الوضوء، فقط ينوي رفع الحدث. هل يشترط الوضوء للصلاة أو الطهارة المشترطة في الصلاة؟ إيش يشترط الصلاة؟ الطهارة ولا الوضوء؟ الطهارة. فمن كان على طهارة يلزم أن يتوضأ أو ما يلزم؟ فقط يستحب. استحب. واضح السؤال يا شباب؟ مكان دخل الوقت هو على طهارة ما أحدث، يلزم أن يتوضأ وما يلزم؟ ما يلزم، فقط يستحب. فالمشترط ليس الوضوء بل الطهارة. فلو أنه ما نوى الصلاة فقط، كان أحد أحدث فقام فتوضأ وما نوى الصلاة، فقط نوى أن يرفع الحدث، يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء وما يجوز؟ يجوز. يجوز أن يمس المصحف أو لا؟ يجوز. واضح؟ طيب لو أنه أراد أن يمس المصحف فقام فتوضأ ليرفع الحدث حتى يمس المصحف ثم أذن، يصلي وما يصلي؟ يصلي. أيضا يصلي ما دام قد نوى رفع الحدث، فإنه يفعل كل فعل لا يجوز أن تفعله وأنت محدث. معناته واضح؟ غسل الجنابة لو اغتسل خلاص معناته رفع الحدث. فقط إنه يرفع الجنابة. لا يجوز أن يرفع الجنابة من أجل الصلاة أو من أجل كذا، فقط إنه يرفع الجنابة. وفي الوضوء ينوي رفع الحدث. طيب، لكن إيش الدليل إنه لا بد أن يكون طاهرا في الصلاة؟ الدليل هو الحديث الثاني. الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. ايش نفهم من هذا؟ ان الطهاره شرط اساسي في صحه الصلاه. ايش ما قلنا الوضوء؟ يعني مثلا ماذا قال؟ حتى يتوضا. ايش ما قلنا الوضوء هو الشرط، فكل صلاه لا بد ان تتوضا. ايش ما قلنا هذا؟ انه ذكر قيدا. طيب. لم يقل لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، لم يقل هذا. إيش قال؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فالوضوء ليس شرطا في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة. واضح؟ فلا يلزم أن نتوضأ لكل صلاة. واضح؟ يعني قال إذا أحدث. والحدث شو هو؟ نعرف الحدث الأصغر الذي أسبابه معروفة، تأتيكم إن شاء الله في الفقه: خروج الريح أو البول أو الغائط أو مس المرأة بشهوة أو نحو ذلك مما يأتيك، أو النوم مما سيأتيك إن شاء الله في الفطر. هذا هو الحدث. كيف يرفع الحدث؟ بالوضوء. يرفع الحدث بالوضوء. والطهارة من الحدث الأصغر وأيضا الأكبر شرط في صحة الصلاة بهذا الحديث، لأنه قال: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من أين أخذنا أنه شرط؟ أن الصلاة إيش؟ لا تقبل. لا تقبل. واضح؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العمل لا يقبل، هل معنى أنه باطل دائما؟ يكون المراد إيش؟ أنه باطل. الصلاة لا تقبل يعني باطلة، لكن هل هذا دائما؟ نعم. ربما قال لا تقبل ومراد شيء آخر ظاهريا. يأتيكم في كتاب التوحيد: من أتى كائنا عرافا إيش؟ لا تقبل الصلاة. لا تقبل الصلاة معنى 40 يوم، 40 يوم ما يصلي لا تقبل، باطلة. لا أصلي، لا يصلي، أو المقصود أنه يصلي، لكن كيف ما تقبل؟ ما ترفع، لا يجر، لا تقبل منه فلا يجر عليها، لكن يجب عليه أن يفعلها. واضح؟ فقوله لا تقبل ربما أريد به قبول عدم القبول، بمعنى أنه لا يجر، تصح صلاته لكن لا يجر عليها. ليش؟ لوجود المانع وأنه أتى كاهنا أو عرافا. وربما كان المراد وهو المقصود هنا أنها لا تصح مطلقا، فنقول هذا الذي صلى بلا طهارة عليه أن يعيد الصلاة. ليش؟ صلاته غير مقبولة. يعني إيش غير مقبولة هنا؟ يعني غير صحيحة. صلى أو ما صلى يعتبر؟ ما صلى، وإن كان قد كبر وفعل الأفعال إلى أن سلم لكنها غير صحيحة. ليش؟ لأنه فقد شرطا في شروطه، هو إيش؟ الطهارة. فالصلاة أو العبادة لها أفعال تفعل فيها أركان وواجبات، ولها أيضا إيش؟ شروط. لها أيضا شروط لا بد أن توجد، وإلا لن تقبل هذه العبادة ولم تكن صحيحة. مثلا من كان يعرف أين القبلة وصلى إلى غير القبلة، تقبل أو ما تقبل؟ ما كان يعرفها، يعرف القبلة وصلى إلى غيرها، لا تقبل. يعني صلاة صحيحة أو باطلة؟ باطلة. باطلة. من أيضا صلى بغير طهارة أيضا صلاة لا تقبل، بمعنى أنها إيش؟ أنه لا يجر فقط أو أنها باطلة. باطلة. إيش الدليل؟ الدليل قول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة عليكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إيش؟ لو مثلا توضا ولم يغسل وجهه وصليت به، لو قدر انه لو قدر انه عاش 50 سنة لم ينم ولم يخرج منه شيء، يصلي بوضوء واحد 50 سنة، بشرط انه ما ينام ولا يخرج منه شيء. وحكي يعني امرأة ذكر في العلماء، ذكر في طبقات الشافعية، ذكر بإسناد صحيح كله ثقات، ان امرأة في بلاد خراسان توفي زوجها شهيدا، أظن في القرن الرابع أو الثالث هجري، توفي زوجها شهيدا، فرأته في منام فقالت له: أين أنت؟ فقال: في الجنة. ثم أطعمها من طعام كان عنده، فظلت هذه المرأة لا تشتهي، لما استيقظت لا تشتهي الطعام، ما تأكل ولا تشرب، بقيت يعني عاشت لا تأكل ولا تشرب. فاستفسر العلماء، قالت: هل يلزمني الوضوء أو لا؟ قال: لا يلزمها الوضوء، لا يأكل ولا تشرب، إذن لا يخرج منها شيء. والنوم، النوم ينقض لأنه مظنة خروج شيء، وهذه المرأة أصلا في يقظة لا يخرج منها شيء، فحتى في النوم لا يخرج منها شيء. قالوا: تتوضأ احتياطا. لو صح هذه القصة هذا هي جواب على سؤالي مره واحده في اليوم. لكنها لو صحت فانها يعني لا لا تكتك الشيخ من ناحيه الاغتسال الواحد يتنظف بدايه يتينا باب الغسل يتينا باب الغسل شيخ بدأت طيب طيب هذا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. والاصل مشايخ السؤال فقط في الحديث حتى ما الحديث نفسه مره كذا سنمر على الصلاه نمر على الزكاه وبقيه في موضوع انس من اراد ان يصافي شباب ينصرف عندك قصه بعد الصلاه ولا لا؟ اي نعم شوف بالنسبه لاحسن يوم الجمعه